السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة طه، وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ونتكلم عن معاني وهذه الآيات، كنت تكلمنا عنها. نعم، تكلمنا عن هذه الآيات، على معاني الكلمات. نتكلم عن بعض معاني الكلمات في الآيات الأخيرة التي ستحدث عنها إن شاء الله. آمنتم له، صدقتموه، واتبعتموه، وأقررتموه على ما دعاكم إليه وجاءكم به، من خلاف المراد قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو قطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وأبقى أدوم عذابا، نسأل الله العافية. نؤثرك، نفضلك، ونعبدك، ونفضل عبادتك. البينات، الحجج الواضحات، والدلائل النيرات، والمعجزات البهرات. فطرنا، خلقنا أول مرة. فاقضي، فافعل، فاصنع، فاحكم. خير وأبقى أدوم ثوابا، وأبقى ثوابا، أو أدوم عذابا لمن كفر كذلك، أي عذابه أبقى وأدوم، وكذلك ثوابه أدوم وأبقى. يأتي رب مجرما يبعث يوم القيامة، اشترم الكفر فجاء كافرا. جنات عدن، حدائق وبساتين للإقامة. تزكى، تطهر من الذنوب والكفر والآثام. ربنا جل ذكره يقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أرينا فرعون آيات الله عز وجل، الآيات والعبر والقواطع بجميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية، فما استقام ولا رعوى، وإنما كذب وتولى. كذب الخبر وتولى عن الأمر، وجعل الحق باطلا، وجعل الباطل حقا، وجادل بالباطل ليضل الناس. فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. رغم هذه الآيات العظيمة التي أراها إياها موسى، يقول زعم أنها سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها، ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. فأخبرهم أن موسى قصده ليبغضوه، أن هذا قصد موسى ليبغضوه ويسعوا في محاربته. ويقول الله تعالى عن فرعون في هذه الآيات أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى، وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال: هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعوك وتكاثرنا بهم، ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحر مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، فلنأتينك بسحر مثله، يعني نأتيك بسحر مثل سحرك، فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستوى علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا لنتمكن من رؤية ما فيه. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغا من أعمالهم واجتماعهم جميعهم، ليشاهد الناس قدرة الله عز وجل على ما يشاء، ومعجزات الأنبياء، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قالوا: أن يحشر الناس ضحى، يحشر الناس جميعهم ضحى، ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح، وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلا، ولكن قال نهارا ضحى. قال ابن عباس: وكان ذلك في يوم، كان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيد، يوم عيدهم، وقال سعيد بن جبير يوم سوقهم، ولا منافاه كما قال الحافظ بن كثير: قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح وكما سيأتي الحديث معنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى الآن. وقال وهب بن منبه قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى: لم أمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن يجعل بينك وبينه أجلا، وقل له أن يجعل هو قال فرعون اجعله إلى 40 يوما، ففعل، والله أعلم بصحة هذا. وأيضا قال الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يخبر الله تعالى عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين، تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إليه سحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعاية يمنة ويسرة وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام ويتوكأ على عصاه، ومعه أخوه هارون. ووقف السحرة بين يدي موسى بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه ويعدهم ويمنيهم، فقال فيقولون: أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله، لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله سبحانه، فيسحتكم بعذاب أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم، أي أنهم لما قال لهم موسى وذكرهم قال فتنازعوا، رب العزة يقول فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر، ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول هو ساحر، وقائل يقول غير ذلك. تنازعوا، اختلفوا، سبحان الله العظيم. ولذلك قالوا وأسروا النجوى، قال الله تعالى: وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقتكم المثلى. تناجوا فيما بينهم فقالوا: إن هذان لساحران. والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهم العامة ويقاتل فرعون وجنوده فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى، يذهب بطريقتكم المثلى أي طريقة السحر، حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم، وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة ويكون هو المقصود، سبحان الله العظيم. ويعني لك أن تتدبر في هذه الآيات العظيمة أن فرعون جمع كيده وجمع ما يقدر عليه من سحرة، وكان الجمع حافلا، اجتمع الناس اليوم الموعود، وكان جمعا حافلا، رجال ونساء والملأ والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحض الناس على الاجتماع، كما قال الله تعالى: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى، قام بحق الله تعالى ووعظ هؤلاء المعتدين وذكرهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. وهذا في مشروعية تذكير المعتدي بالله، كما قالت مريم عندما تمثل لها بشر، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكما قال ابن آدم لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراءكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه ولا تسلموا من عذاب الله. وهذا هذه مهمة الذي يحمل الحق أن يذكر بالله ويذكر المعتدي بعذاب الله عز وجل لعله يرجع. وكلام الله حق لابد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا، ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فحينئذ أسروا في بينهم النجوى وأنهم اتفقوا على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم ويتمسك الناس بدينهم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم أو يذهبا بطريقتكم المثلى، أي أنهم يريدان أن يذهبا يصرف وجوه الناس إليهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أو لا ويذهبا بأولي الشرف والعقل والأسنان وبطريقتكم المثلى أيضا أشرافكم وثرواتكم. وعكرمة قال بخيركم، وقتادة قال وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهب بها لأنفسهما فأجمعوا كيدكم، يعني أظهروا كيدكم دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقا رأيكم وكلمتكم، ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولألا يترك بعضكم بعض مقدور من العمل. واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز. فهذا يوم له ما بعده من الأيام، فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيهم حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وبحمده ويظهر الحق على الباطل. فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل، قالوا لموسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى، وقالوا ذلك على جهة الثقة أنهم يعني منتصرين على موسى عليه الصلاة والسلام ومهمينهم ويهمون الناس أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأية حال، فلذلك قال موسى بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك كما ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه قال ذلك لأنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسبب وتضطرب وتميد بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة وكانوا جما غفيرا وجمعا كبيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا، فأوجس في نفسه خيفة موسى عليه الصلاة والسلام. لما خيل إلى موسى ذلك أوجس في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، ولكنه جازم بنصر الله له بفضل الله تعالى عليه، فأوجس في نفسه خيفة موسى يخاف على الناس أيضا أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بما بهم قبل أن يلقي ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إلى موسى في الساعة الراهنة ألق ما في يمينك، فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبقي منها شيئا إلا تلقفته بقدرة الله وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون، ولهذا قال الله إنما صنع كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وذكر الحافظ بن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه. وقرأ: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا الحديث مرفوعا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف من كلام جندب قوله: حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف. وقال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: الصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلما عين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول شيء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا: أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. قال فرعون: آمنتم له قبل أن أذن لكم، كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم بين يديه وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك. ثم استلج فرعون في كفر وطغيان بعد هذا البرهان، واستخف بقوله قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو والسحرة، ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقوم من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه، ظنوه صدقا وصدق الله حيث قال: فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين. مع أن هذه المقالة قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع، فإن موسى أتى من مدين وحيدا، وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات. فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه وأتى أرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم، فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان. فهل يمكن أو يتصور مع هذا أن يكون دبروا هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، بزعمه هو أمته، وأنه أشد عذابا من الله وأبقى منه، قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله جل ذكره العقل، ورزقهم من العقل ما يدركون به الحقائق، أجابوا بقولهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الله أكبر، هذا إيمان عظيم. هكذا الإيمان إذا خالطت بششة القلوب، أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات والدلالات على أنه الله الرب الرحيم المعبود الكريم وحده المعظم المبجل لا سواه، وأن ما سواه باطل، ولن نؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون أبدا. فاقض ما أنت قاض مما وعدتنا به من القطع والصلب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول، وليضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره، فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن دائما أبدا بين لذة الدنيا ولذة الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي كفرنا، أي آمنا بربنا ليغفر لنا معنى خطايانا أي كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها. وقولهم وما أكرهتنا عليه من السحر الذي عرضنا به الحق، هنا هذا دليل على أنهم كانوا غير مختارين في عملهم المتقدم، وأن فرعون أكرههم إكراها. والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا في صحتكم بعذاب أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة، ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانه حيث قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوب من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة. والله خير مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه وأبقى ثوابا وإحسانا، لا ما يقول فرعون ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، يريد أنه أشد عذابا وأبقى من الله. اسمع لهذه الفائدة الجليلة التي ذكرها العلامة السعد رحمة الله عليه، قال وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل والله أعلم بذلك وغيره، ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك. هنا الحافظ ابن كثير قال قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة، يعني هذا يدل على أنهم قتلوا. وقال محمد بن كعب كانوا 80,000، وذكر عن القاسم بن أبي بزة كانوا 70، وذكر عن السدي كانوا 34,000، والثوري قال كانوا سحرة فرعون كانوا 19,000، محمد بن سعد قالوا كانوا 15,000، وكعب الأحبار كانوا 12,000. يعني ليس هناك نص صريح، لكن لا شك أنهم كانوا عدد كبير جدا هائل. فربنا تبارك وتعالى أخبر أنهم لما رأوا الحق ألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، وإذا بهم يقول الله تعالى مخبرا أن فرعون قالهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، وإذا بهم يختارون الصبر على البلاء وإن قتلوا أو سلبوا. وكما قال الحافظ كثير والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك، يعني صمم على قتلهم وفعله بهم رحمهم الله، ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة. نعم، تبارك الله العظيم الذي يربط على القلوب بالإيمان. والظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يحذرون من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي، وهذا من عظيم إيمانهم. لم يكتفوا أنهم آمنوا فقط بل ذكروه بالله وحذروه من مخالفة أمره، إنه من يأتي ربه مجرما يلقى الله يوم القيامة ومجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وكقول تعالى وتجنبوا الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وكقوله ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله العظيم من النار. قال ولكن الناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة جاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنة الترمذي. وفي الصحيحين إن أهل عليين يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن إن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما أنعم بهما يعني عليهم الصلاة عليهم رضوان الله تعالى. جنات عدن أي جنات إقامة لما فيها من القصور الفاخرات واللذات المتواصلات والغرف المزخرفات والمنازل العاليات والأنهار السريحات والخلود الدائم والسرور العظيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. ذلك الثواب العظيم جزاء من تزكى من تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان إما أنه لا يفعلها بالكلية أو يتوب ممن فعل منها وزكى نفسه أيضا ونمها بالإيمان والعمل الصالح. فإن للتزكية معنيين التنقية وإزالة الخبث والزيادة بحصول الخير وسمت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. جنات عدن أي جنات إقامة وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين أبدا. وذلك جزاء من تزكى أي جزاء من طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له وصدق المرسلين فيما جاء به من خبر وطلب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم. ها أنت أيها الحبيب الكريم الغالي سمعت صبرا وثبات السحرة بعدما كانوا جاءوا يطمعون في حطام الدنيا الزائل وإذا بهم يرون آية الله ينقلب السحر رأسا على عقب وإذا بهم يثبتون على الدين يجهرون بالتوحيد وبالإيمان ويثبتون عليه ورفع الله تعالى ذكرهم وأعلى الله تعالى شأنهم. فنسأل الله الثبات على الدين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.